بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عرفنا في المرة السابقة أن الصحة لها تعريف عند الأصوليين وتعريف عند الفقهاء. تعريف الأصوليين: وفاق الفعل في الوجهين الشرع. وتعريف الفقهاء: إسقاط القضاء. قال: وصحة العقد أو التعبد وفاق ذي الوجهين شرع أحمد. وقيل في الأخير وصحة العبادة يعني إسقاط القضاء. والخلف لفظي على القول الرضا. قال: بصحة العقد اعتقاد الغاية والدين الجزاء أي الكفاية بالفعل في إسقاط أن تعبد. وقيل إسقاط القضاء أبدا. عرفنا من تعريف الصحة عند المتكلمين وثاق الفعل بالوجهين الشرع، وعند الفقهاء إسقاط القضاء. واقتصر كثير من الأصوليين أو أكثر الأصوليين على هذين التعريفين، يعني على ذكر تعريف الصحة عند الفقهاء وتعريف عند الأصوليين، ولم يزيدوا على ذلك بأن يذكروا تعريفا يجمع صحة العبادات والمعاملات معا. لكنه هنا قال: بصحة العقد وصحة العقد أو التعبد وثاق ذي الوجهين شرع أحمد. قال في التحبير: ويجمعهما ترتب الأثر المطلوب من الفعل عليه. يعني ويقول: الصحة في المعاملة ترتب أحكامها المقصودة بها عليها. قال الأمدي: ولا بأس بتفسير الصحة في العبادات بهذا، ترتب أحكامها المقصودة بها عليها. هذا تعريف المعاملة. فالأمدي يقول: ولا بأس بأن يقال أيضا هذا في العبادات. قال الطوفي: لأن مقصود العبادة رسم التعبد وبراءة ذمة العبد منها. مقصود العبادة العبد يتعبد لله تعالى، هذا الرسم الذي يكون عليه الإنسان، يعني مصلحة تعبده لله تعالى وخضوعه له. ثم المقصود الثاني براءة ذمة العبد من هذه العبادات وهذه التكاليف والثواب. فإذا أفادت ذلك كان معنى قولنا إنها كافية في سقوط القضاء فتكون صحيحة. فقال المرداوي: يجمعهما ترتب الأثر المطلوب من الفعل عليه. وقال أكثر الأصوليين: يفرد كل واحد من الصحة في العبادات والمعاملات بحد، وجمعهما في جمع الجوامع. والبرماوي وغيرهما بحد واحد، فقالوا: رسم الصحة موافقة ذي الوجهين الشرع. وهذا يشمل الايه؟ عبادة المعاملة كما قلنا في المرة السابقة. ثم نقل عن الكوراني أنه قال: لو قيل الصحة مطلقا عبارة عن ترتب الأثر المطلوب من الفعل عليه ليشمل العبادات من غير تطويل لكان أولى. ترتب الأثر المطلوب من الفعل عليه. ثم قال: هذا التعريف يشمل تعريف الفقهاء والمتكلمين. إذا قلنا ترتب الأثر المطلوب من الفعل عليه، ليه؟ لأن الخلاف حينئذ سيكون في تفسير الأثر. ما هو يعني بين ما أقول الصحة عند الفقهاء إسقاط القضاء، والصحة عند المتكلمين وفاق ذي الوجهين الشرع؟ فيمكن أن أقول الصحة في العبادة والمعاملة عند الفقهاء والمتكلمين ترتب الأثر المطلوب من الفعل عليه، غاية أن ذلك الأثر عند المتكلمين غير الأثر عند الفقهاء. فالأثر عند المتكلمين إيه هو؟ موافقة الشرع. والأثر عند الفقهاء إسقاط القضاء. وعلى هذا يكون الخلاف راجعا إلى تعيين الأثر المطلوب لا إلى تفسير الصحة. وهذا التفسير جيد، يعني هذا التعريف للصحة جيد، ولهذا أخذ به المرداوي في التحبير. قال: ولذلك تابعناه على هذا الحد. وقد قال الشيرازي: لو قيل المعاملات ترتب ثمرة المطلوب منه عليه شرعا اضطرد، ولو قيل العبادة صحيحة بهذا التفسير فلا حرج. إذن التفسير الذي يجمع القولين، ويكون الخلاف حينئذ في تفسير لفظ في هذا التعريف، هو أن تقول الصحة مطلقا بقى. يعني مطلقا يعني عبادة أو في عبادة أو معاملة. وعند الفقهاء والمتكلمين ترتب الأثر المطلوب من الفعل عليه، ويبقى الخلاف بعد ذلك في الأثر، ما هو إيه الأثر المطلوب، هل هو موافقة الشرع أو إسقاط القضاء. قال بصحة العقد اعتقاب الغاية، بصحة العقد اعتقاب الغاية، والدين لجزاء أي الكفاية. يقول بصحة في جمع الجوامع، بصحة العقد وبصحة العقد ترتب آثاره. لو عبر عنه هنا الغاية، بصحة العقد اعتقاب الغاية، في جمع الجوامع قال ترتب آثاره. ما الفرق؟ هو هنا عبر بالاعتقاب بدل الترتب، وهما بمعنى واحد، أن اعتقاب افتعال كون الشيء عقب الشيء، والترتب يكون المترتب عقب المترتب عليه، صح؟ كذا مترتب على كذا، يعني جاء بعده في رتبة بعده. واعتقده أي افتعل من العقب، يعني جاء عقبه، يعني جاء أيضا بعده. فلا فرق بين أن تقول ترتب أن تقول اعتقاب. الغاية والثمرة أيضا بمعنى واحد، لما قال بصحة وبصحة العقد ترتب آثاره، الآثار بمعنى الغاية، بصحة العقد اعتقاب الغاية. لكن الفرق أنه هنا أدخل أل على الغاية بخلافه في جمع الجمع، فإنه جعله مضافا إلى الضمير، قال ترتب آثاره، يعني آثار العقد، آثاره الضمير يعود على العقد. هنا لما قال اعتقاب الغاية، غاية ايه؟ غاية العقد. طب اعرفها منين ومفيش مضاف اليه؟ قال عند الكوفيين، ليس عند البصريين، عوض عن المضاف اليه، ولها شواهد في اللغة، ولها شواهد في القرآن الكريم، كقوله تعالى فإن الجنة هي المأوى، يعني مأواه. فقال هنا عوض عن الضمير المضاف اليه عند الكوفيين. فهو صار على هذا وقال اعتقاب الغاية، يعني بصحة العقد اعتقاب غايته، بس بقى ما يقول غايته يجيب الضمير، استبدله وقال ايه؟ الغاية، البدل الهاء. اذا لا فرق بين التعريفين والتعريف المنظوم والمنثور. والمراد بالآثار، ما الآثار؟ اذا قلنا صحة العقد اعتقاب آثاره، يعني الآثار المتنبني عليه المترتبة عليه، أن يملك البائع الثمن، ويملك المشتري المثمن اللي هو المبيع، ويصح له أن يتصرف فيه بالبيع وما إلى ذلك. وإذا كان مثلا في النكاح يستمتع بامرأته، وإذا كان في الأمة اشتراها فإنه يستخدمها ويستمتع بها، وإذا كان في الإجارة فإنه ينتفع بهذا المؤجر، وهكذا في كل العقود. إذن أثر العقد يترتب عليه، متى ترتب أثر العقد عليه فإن العقد صحيح. هنا في جمع الجوامع أدخل الباء، وكذلك تبعه قال بصحة في السيوط، قال بصحة العقد اعتقاب الغاية، لم يجعل الصحة هي اعتقاب الغاية ولا هي ترتب الأثر. لاحظوا أن تعريف اللام شوية في التحبير، الصحة عبارة عن ترتب الأثر المطلوب من الفعل عليه، ويجمع التعريفين، جعل الصحة ماذا؟ هي نفس الترتب، جعل الصحة نفس ترتب الأثر. جمع الجوامع ما قالش كده، جمع الجوامع قال ايه؟ بصحة العقد اعتقاب الغاية، يعني ان الصحة سبب في اعتقاب الغاية، يعني بسبب صحة العقد تترتب الآثار. السيوطي قال بصحة العقد اعتقاب الغاية، وابن السبكي قال بصحة العقد ترتب آثاره. يبقى هناك فرق بين الصحة وترتب الآثار، بخلاف التعريف اللي احنا قلناه من شوية، الصحة هي عبارة عن ترتب الآثار. ودي طريقة ابن الحاجب ومجموع يعني كثير من الأصوليين، يجعلون الصحة هي عين ترتب الآثار. فابن السبكي نظر في ذلك، قال لا، الصحة مش هي عين ترتب الآثار، بل بالصحة ترتب الآثار. حاسين بفرق ولا لا؟ طيب قال الزركشي طبعا بصحة العقد اعتقاده كيف اعرف اعتقاد مبتدا مؤخر، صحة العقد جر ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، وتقدير الكلام اعتقاد الغاية كائن او مستقر او استقر بصحة العقد. مفهوم كده؟ يبقى اعتقاد مبتدا مؤخر، وهنا ايضا بصحة العقد ترتب اثاره تكون ترتبه مبتدا مؤخر وبصحة العقد خبر مقدم. يقول الزركشي ان له مقصد بياني في هذا، يعني ليه قدم الخبر؟ ليه ما قالش ترتب الاثار بصحة العقد؟ ليه قدم؟ تقديم محق التأخير يفيد الحصر، وهل هو يريد الحصر؟ هو يريد حصرا اضافيا. قال التنبيه على الحصر، فان تقديم المعمول يفيد الحصر عند جماعة، والمعنى ان ترتب الاثر واقع لصحة العقد لا غير، فواقع بها ان يثبت به الحكم المقصود من التصرف كالحل في النكاح، لو مقصود به النكاح الحل الاستمتاع، والملك في البيع والهبة، وهذا احسن من تعريف غيره صحة العقد بترتب الاثر اللي احنا نعمل شوية بقى، ان يجعل الترتب هو الصحة. ليه؟ قال فان ترتب الاثر اثر على صحة العقد، الصحة ينتج منها ترتب الاثر، وليست الصحة هي ترتب الاثر. هناك فرق بين ان نقول صح العقد فترتبت اثاره عليه، وبين ان نقول صح العقد وصحته ترتب اثاره عليه. فان نقول صح العقد، المعنى هو يقول الزركشي ليه ده احسن، ليه تعريف جمع الجمع احسن، ولماذا كانت زيادة الباء على صحة لها معنى كبير جدا، بصحة العقد اعتقاد الغاية، بصحة العقد ترتب اثاره، غير لما قالك صحة العقد ترتب اثاره. البيه دي ليها عملت فرق كبير، قلبت الكلام خالص. ليه؟ مين يقول؟ انا قلتها خلاص كذا مرة، مين يقولها دلوقتي؟ ما الفرق بين ان اقول صحة عقد ترتب اثاره عليه، وبين ان اقول بصحة العقد ترتب اثاره عليه؟ هي نفس الترتب، دي على الاول وعلى الثاني. الترتب ثمرة وآت بعد صحة العقد، فان نقول صح العقد فترتبت اثاره عليه، فلهذا لم يجعل المصنف صحة العقد ترتب الاثر، بل بصحة العقد يترتب الاثر. وفرق بين قولنا الصحة ينشأ عنها ترتب الاثر، وترتب الاثر ينشأ عن الصحة. في فرق بين القولين، الصحة ينشأ عنها ترتب الاثر، ترتب الاثر ينشأ عن الصحة. حاسين بفرق ولا لا؟ الصحة ينشأ عنها ترتب الاثر، ترتب الاثر ينشأ عن الصحة. فان الاول اللي هو الصحة ينشأ عنها ترتب الاثر، يقتضي انها حيث وجدت ترتب عليها الاثر. الصحة ينشأ عنها ترتب الاثر، يبقى كلما وجدت الصحة نشأ عنها ترتب الاثر. وعلى هذا سيجيء الاعتراض بالبيع قبل القبض او في زمن الخيار، فانه صحيح ولم تترتب عليه اثاره، اذ ليس للمشتري التصرف مع امكان الانفصال عنه، فان الاثر ليس الانتفاع بل حصول الملكية التي ينشأ عنها اباحة الانتفاع. البيع قبل، خلي البيع في زمن الخيار. اذا بعت في زمن الخيار فهذا البيع الان صحيح ولا لا؟ لكن هل تترتب اثاره عليه؟ لا، لان ممكن يصف هذا العقد، فالبيع صحيح ولكن لم تترتب اثاره، فليس كلما وجدت الصحة وجد ترتب الاثار. والثاني لا يقتضي ذلك، وانما مقتضاه لو ترتب الاثر يرجع عن الصحة، مقتضاه ان ترتب الاثر اذا وجد منشأه الصحة. يبقى مش كل ما الصحة توجد يوجد ترتب الاثر، لكن كل ما ترتب الاثر يوجد لابد ان يكون ناشئا عن صحة. يبقى توجد الصحة ولا يوجد اثرها، ولكن الاثر لا يوجد من غير صحة. فهمتم الفرق؟ وانما مقتضاه ان ترتب الاثر اذا وجد منشأه الصحة فلا يلزم من ارتفاعه ارتفاع الصحة. صحيح، لانك لا يلزم من ارتفاع الاثر ارتفاع المؤثر، لكن الاثر لا يوجد من غير مؤثر. ومع سلامتها من الاعتراض السابق، يعني مع سلامة العبارة هذه عبارة دقيقة، ايضا فيها اشارة الى ان المانع اذا زالك الخيار عملت العلة عملها غير مستند عملها الى زوال المانع. المانع اللي هو احتمال الفسخ في الخيار، لو زال هذا المانع وتم العقد، ما الذي يجعل الاثر يترتب؟ مش ان المانع زال، وانما نفسه الصحة. فقال فالعلة تعمل عملها اللي هي الصحة غير مستند عملها الى زوال المانع، لانه قال بصحة العقد اعتقاد الغاية، هو ده معنى الحصر، لا تعتقد الغاية الا بالصحة، مش بزوال مانع، وانما بنفس الصحة. هذا حاصل ما قاله المصنف، ولك ان تولد عليه الخلع والكتابة الفاسدين. ممكن بعد ده كله كمان تولد عليه ايه بقى؟ الخلع والكتابة الفاسدين، فإنه يترتب عليهما أثرهما من البينونة والعتق، مع أنهما غير صحيحين. الخلع الفاسد ترتب عليه الأثر، البينونة تبين المرأة عن زوجها، والعتق الفاسد يترتب عليه الأثر وهو الكتابة الفاسدة، تترتب عليها أثرها وهو أو يترتب عليه أثرها عليها أثرها وهو العتق. فلم يصح قول إن ترتب الأثر ينشأ عن الصحة. وكذلك الوكالة والقراض الفاسدين، فإن الوكيل والعامل يستفيدان به التصرف. هذا إيراد، وجوابه من وجهين. أحدهما أن المراد ترتب كل آثاره عليه، أما ما يتوقف على وجود شرط أو فقد مانع، بحيث لو حصل الشرط وزال المانع يحصل، يعني فهذا لا يرد عليه. الثاني أن هذه الآثار التي تتكلمون عليها، البينونة والعتق وما إلى ذلك، ليست من ناحية هذا العقد الفاسد، بل الأمر خارج عن تضمنه وهو صحيح في نفسه. أما الخلع والكتابة فإن ترتب الأثر على الخلع والكتابة ليس من جهة العقد، وإنما من جهة التعليق، وإنما من جهة التعليق. وأما الوكالة والقراض فمن جهة الإذن إلى آخره ما قال. ثم قال طيب، هذا كلام الزركشي وجيد على بصحة العقد اعتقاد الغاية. أيضا قال المحلي في شرح جمع الجوامع، وبصحة العقد التي هي أخذ مما تقدم موافقة الشرع، ما تقدم له عند المتكلمين، يعني ترتب أثره، أي أثر العقد، وهو ما شرع العقد له كحل الانتفاع في البيع والاستمتاع في النكاح. فصحة منشأ الترتب لا نفسه، عشان ايه يفرق بين التعريفين، لا نفسه كما قيل. قال المصنف بحيث، بمعنى انه حيثما وجد فهو ناشئ عنها، لا بمعنى انها حيثما وجدت نشأ عنها. من يسمع الكلام ده؟ بمعنى انه حيثما وجد فهو ناشئ عنها، لا انها حيثما وجدت نشأ عنها. نفس الكلام اللي احنا قلناه للزركشي قال، بس عاوزك تعيد الضمائر. بمعنى، قولي كده الضمائر كده، بمعنى انه حيثما وجد فهو ناشئ عنها، لا انها حيثما وجدت نشأ عنها. قول انت كده بمعنى انه ايه؟ انه ده الضمير ايه؟ الهاء دي ايه؟ تعود على ايه؟ ايوه، بمعنى ان ترتب الاثر حيثما وجد، وجدت، لا، حيثما وجد فإنه نشأ عنها، عن الصحة، لا أنها، أي الصحة، حيثما وجدت نشأ عنها الترتب. عشان احنا قلنا العتق، عشان احنا قلنا البيع في زمن الخيار، فهذا الإيراد من أجله فسره بذلك. قال حتى يرد، يعني فلا يرد علينا البيع قبل انقضاء الخيار، فإنه صحيح ولم يترتب عليه أثره، وتوقف الترتب على انقضاء الخيار المانع منه لا يقدح في كون الصحة منشأ الترتب، كما لا يقدح في سببية ملك النصاب لوجوب الزكاة توقفه على حولان الحول. وقدم الخبر على المبتدأ ليتأتى له الاختصار في مالهما. والأصل معنى الكلام بقى وترتب الأثر وترتب أثر العقد بصحته. طيب هنا أوردوا أيضا إرادة. قال الناصر هذا التعريف يرد على عكسه الطلاق في الحيض مع أنه صحيح غير موافق للشرع. يقول تعريف المتكلمين أن الصحة موافقة الشرع، وأنت بتقول لي الصحة ترتب عليها أثرها. طيب الطلاق في الحيض عند جماهير أهل العلم إيه؟ واقع، خلافا لمن قال بأنه لا يقع. جمهور أهل العلم قال بالوقوع. بناء على هذا القول الطلاق في الحيض هل وافق الشرع؟ لا. طب كيف ترتبت آثاره عليك؟ تدور الصحة بها تترتب الآثار، كل ما لا يترتب الآثار يبقى ايه؟ في صحة. وانا بفصل الصحة بايه؟ موافقة الشرع. يبقى الصحة اللي هي موافقة الشرع بها ترتب الآثار، بمعنى انه كل ما وجد فهو ناشئ عن صحة، يعني موافقة الشرع. دي مشكلة، لان الطلاق الحيض مش موافق للشرع. الإرادة واضح يا اخوانا؟ فإن قيل الطلاق حل لا عقد، واحد قال لك نجاوب على الموضوع ده، احنا كان في العقود والطلاق ده حل فسخ، يعني حاجة ده مش عقد، مش ببدأ حاجة، ده بفك حاجة، فأراد أن يتخلص، حل لا عقد. قلت فيرد على التعريف المتقدم لمطلق الصحة. وأجاب ابن قاسم بأن المراد بموافقة الشرع، شوف بقى الإجابة، استجماع أركانه وشروطه. صحة العقد بأن يستجمع، موافقة الشرع في إيه؟ في أن تجتمع فيه الأركان والشروط. والطلاق في الحيض قد استكمل ما يعتبر فيه شرعا من الأمور المعتبرة فيه. وأما خلوه عن الحيض فلم يعتبر فيه لا ركنا ولا شرطا، يعني مش من شروط الحيض ولا من أركان، مش من شروط الطلاق ولا من أركان الطلاق المعتبر أن لا يكون في الحيض، وإن كان واجبا في نفسه. وفرق بين ما يعتبر في الشيء من جهة كونه ركنا أو شرطا وما يجب فيه من غير اعتباره فيه. فالاعتداد بالطلاق متوقف على ما يعتبر فيه، يعني من حيث الأركان والشروط. وحله على الخلو عن الحيض، يعني وحل الطلاق متوقف على الخلو عن الحيض، فالجهة منفكة. كما أن الصلاة بقى بنان عند الشافعية، يعني كما أن الصلاة لم يعتبر في الاعتداد بها اجتناب غصب سترة أو مكان، وإن اعتبر ذلك في حلها فتصح بسترة منصوبة ومكان منصوب، وتكون معتدا بها مع الحرمة، فالحرمة عارضة فيهما. تأمل، كلام جميل. إذا بصحة العقد اعتقاب الغاية، يعني تترتب آثار العقد عليه، يعني التمكن من التصرف، آثار العقد أن يتمكن العاقد من التصرف فيما هو له، كأنه مثلا إذا باع يملك السلعة، إذا اشترى سلعة يملك أن يبيعها مرة أخرى صارت ملكا له، فكان يقول حاضر البيع بشرط فاسد. ليه حاضر البيع فاسد؟ لأن أنا ما اشتري منك سلعة معناها أن السلعة دي بتاعتي، ومن حقي لحظة الشراء بعد الشراء مباشرة وصحة الشراء إن بيع واشتري فيها براحتي وأقدرها وأعمل فيها كل حاجة، فأن تمنعني من بيعها هذا شرط فاسد مخالف لمقتضى العقد شرعا. ماشي؟ فلصحة العقد تترتب الآثار. كالبيع إذا صح العقد ترتب أثر من ملك وجواز التصرف فيه من هبة ووقف وأكل ولبس وانتفاع وغير ذلك. وكذلك إذا صح عقد النكاح والإجارة والوقف وغيرها من العقود ترتب عليها أثرها مما أباح الشارع له به فينشأ ذلك عن العقد. أول ما تعقد على زوجتك خلاص ترتبت الآثار، تقدر تعمل كل حاجة، صح؟ إلا ما وعدت ألا تفعله من باب الوفاء بالوعد. أول ما تبني بها فورا، ما بتقعدش بقى الشهر الجاي. ليه؟ بصحة العقد ترتب الأثر، فأول ما عقد المأذون وقام ومشي تمسك إيديه على طول. هل في توقف يا اخوانا؟ بس هي من 5 دقايق، كانش ينفع تعمل كده. طب ايه اللي حصل؟ عقد صحيح ترتبت اثاره عليه. هذا معنى ترتب الاثر. وبصحة قال السيوط والدين لجزاؤه. بصحة العقد اعتقاب الغاية والدين لجزاؤه. ايه بقى الدين؟ ايه اللي خلاها مجرورة؟ انها معطوفة على قوله العقد. بصحة العقد وصحة الدين. والدين هنا بمعنى العبادة. صحة العقد وصحة العبادة. جعل عبر عن العبادة بالدين. ما الذي جرها؟ على تقدير مضاف، وهي مضاف الى، على تقدير انها مضافة الى قوله صحة. بصحة العقد وصحة الدين. الاجزاء كيف تعرب؟ نفس الكلام، الاجزاء بصحة الدين، اي الاجزاء واقع او كائن بصحة الدين. فالاجزاء مبتدأ مؤخر، والدين ها اشجار مجرور بقى، هذا مضاف اليه على حذف مضاف والتقدير صحة الدين. بصحة الدين والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم. والمعنى وبصحة الدين تحصل الكفاية، او الكفاية لما تيجي بقى عشان تعبر صح، الكفاية حاصلة بصحة الدين اللي هو الاجزاء يعني، والدين الاجزاء اي الكفاية، بدل من قوله الاجزاء او عطف. لو مشينا على ان اي التفسيرية عاطفة على قول وان كان ضعيفا، يبقى والدين، والدين الاجزاء اي الكفاية، الاجزاء الذي هو الكفاية حاصل بصحة العبادة. صحة الدين يعني بصحة العبادة. يبقى معنى البيت من اوله، من اوله كده، لا بصحة العقد. اعتقاب الغاية او ترتب الاثر حاصل بصحة العقد، والاجزاء الذي هو الكفاية حاصل بصحة العبادة. ده معنى البيت. بصحة العقد اعتقاب الغاية والدين لجزاء، الاجزاء يعني، لكنه من اجل الوزن جعلها هكذا، خفف الهمزة. والدين لجزاء اي الكفاية يعني. وبصحة العبادة قال في جمع الجوامع والعبادة اجزاؤها، اي وبصحة العبادة اجزاؤها اي كفايتها. قلت جمع الجامع اي كفايته، اللي هي اي الكفاية، ادخل ان واستعوض بها عن الضمير المضاف اليه، اي كفايته، اي كفايتها بالفعل في اسقاط ان تعبده. اي كفايتها في ايه يعني؟ في سقوط التعبد. يعني اسقاط التعبد اي الطلب، وان لم يسقط القضاء. لان احنا بنتكلم على تعريف المتكلمين، فالعبرة هنا ليس بسقوط القضاء. والدين صحة الدين الاجزاء اي الكفاية بالعبادة في اسقاط التعبد بها، يعني في اسقاط الطلب، يعني موافقة امر الشارع لا في اسقاط القضاء. وقيل اجزاؤها، وقيل اسقاط القضاء ابدا، يعني وقيل اجزاؤها اسقاط القضاء كصحتها، زي ما عرفوا كده الصحة بانها سقوط القضاء، عرفوا برضو الاجزاء بانه سقوط القضاء على القول المرجوح في الصحة. يأتينا برضو القول المرجوح في الاجزاء. يبقى الاجزاء هو الكفاية بالفعل في اسقاط التعبد، كما ان الصحة موافقة امر الشرع. ولو قلت ان الصحة سقوط القضاء فانك تقول الاجزاء ها الكفاية في سقوط القضاء، وقيل اسقاط القضاء ابدا. فالصحة منشأ الاجزاء على القول الراجح فيهما، ومرادفة له على القول المرجوح فيهما. قال وبصحة العبادة يترتب اجزاؤها، اي اجزاء العبادة ينشأ عن صحتها، فيقال صحت العبادة واجزأت. وقد قيل في معنى الاجزاء هو الكفاية في اسقاط التعبد، اللي هو ايه؟ بالفعل في اسقاط ان تعبد، وهو الاظهر. فاذا صحت العبادة ترتب الاجزاء، اذا يترتب الاجزاء على صحة العبادة، وليست العبادة هي الاجزاء. زي ما قلنا كده بصحة العقد اعتقاب الغاية، فبصحة العبادة اجزاؤها، لا ان صحتها هو هي اجزاؤها. ما الإجزاء؟ الإجزاء هو الكفاية في إيه؟ الكفاية في إسقاط التعبد على الصحيح، وقيل في إسقاط القضاء. فإذا صحت العبادة ترتب الإجزاء وهو إسقاط التعبد، وهو المنقول عن المتكلمين. وقيل الإجزاء الكفاية في إسقاط القضاء، وينقل عن الفقهاء على ما سبق في تعريف الصحة. والفرق بينهما من وجهين: الأول أن محل الصحة أعم من محل الإجزاء، أن محل الصحة أعم من محل الإجزاء، فإن الصحة موردها العبادة وغيرها، فتقول هذه عبادة صحيحة ومعاملة صحيحة، ومورد الإجزاء العبادة فقط، فلا تقول هذه معاملة مجزئة، وإنما تقول إيه؟ عبادة مجزئة، يعني الصلاة تجزئه وتصح منه، لكن ما تقولش البيع مجزئ، تقول البيع إيه؟ ده الصلاح يعني، مش ما تقولش يعني حرام تقول كده، لكن هذا الصلاح العلماء، العلماء اصطلحوا على أن الصحة أعم، يعني تشمل العبادة المعاملة، وأن الإجزاء خاص بإيه؟ بالعبادة فقط. بل زعم بعضهم اختصاصه بالواجب مش بس بالعبادة، ده بعضهم ضيقه أكثر، عشان كده قال إيه بقى؟ بالفعل في إسقاط أن تعبد، وقيل إسقاط القضاء أبدا، ولم يكن في الفعل، ولم يكن في الإيه؟ في العقد، بل ما طلب يخصه، وقيل بالذ وجب، ولم يكن هذا الإجزاء في العقد، بل فيما طلب من عبادة يخصه، يعني يكون خاصا بهذا، وقيل مش بس العبادة، بقيل خاص بما هو أخص من العبادة وهو الواجب من العبادة، وقيل باللذ يعني بالذي يعني، وقيل باللذ وجب. إذا عندنا الإجزاء فيه قولان، القول الأول أنه خاص بالعبادة دون المعاملة، القول الثاني أخص كمان أنه إيه؟ خاص بالواجب من العبادة، إنما الصحة في الواجب وغير الواجب، في العبادة وغير العبادة. الفرق الثاني بين الصحة والإجزاء أن معنى الإجزاء عدمي ومعنى الصحة وجودي، وذلك لأن العبادة المأتية بها على وجه الشرع لها موافقة الشرع يعني لازمة وصفان: وجودي وهو موافقة الشرع وهذا والصحة، وعدمي وهو سقوط التعبد. ما يقولك الكفاية إيه هي؟ إسقاط التعبد أو سقوط القضاء حتى على القول الثاني، وهذا هو الإجزاء. يبقى العبادة موافقة أمر الشارع، الصحة موافقة أمر الشارع، الموافقة دي فعل ولا يعني وجود ولا عدم وجود. الإجزاء سقوط التعبد على التعبير بسقوط مش إسقاط، وبينهما فرق. سقوط التعبد، السقوط ده أمر عدمي، فهذا فرق. فرق الثاني، قال البرماوي: قلت وفرق ثالث أن الإجزاء مرتب على الصحة، وده اللي عبر عنه في جمع الجامع إيه؟ والدين الإجزاء، أيوه بصحة الدين الإجزاء، وليس أن الصحة في الدين أي في العبادة هي الإجزاء. فالإجزاء حينئذ كون الفعل على وجه، كون الفعل على وجه يسقط التعبد، لا نفس السقوط ولا الإسقاط كما عبر أو كما وقع لبعض الأصوليين. يبقى الإجزاء ليس هو سقوط التعبد ولا إسقاط التعبد كمان، إنما هو إيه؟ كون الفعل على وجه يسقط به التعبد. وقيل إن الإجزاء هو في إسقاط القضاء، يعني الكفاية في إسقاط التعبد هو صحيح، وقيل في إسقاط القضاء، فعلى هذا القول يستلزم الإتيان بالمأمور الإجزاء أيضا عند أصحابنا والأكثر. فالإجزاء مختص بالعبادة مطلقا، يعني سواء كانت العبادة واجبة أو مستحبة، وهذا هو الصحيح، ونقله السبكي عن الفقهاء، وقال ابن العراق هذا هو المشهور، إن العبادة الواجبة والمستحبة يقال فيها مجزئة، عام من أن تكون خاصة بالواجب فقط، فيقال قراءة الفاتحة فقط تجزئ في النافلة كما يقال ذلك في الواجب، عند نفل ده فرض، ولا يقال لغير العبادة، فلا يقال في المعاملات تجزئ، بل موردها يعني مورد الإجزاء العبادة فقط بخلاف الصحة. وقال القرافي والأصفهاني في شرحهما للمحصول وشرح التنقيح للقرافي: يختص الإجزاء، القول الثاني بقى وقيل بالذ وجب، يختص الإجزاء بالواجب من العبادة فقط، يبقى هو باتفاق على المشهور لا يدخل في المعاملة، لكن اختلفوا بعد ذلك هل يكون في كل العبادات أو أنه في الواجبات فقط. المشهور أيضا أنه في كل العبادات، واجب وغير واجب. والقول الثاني في الواجبات فقط فلا يجري في كل مطلوب حتى عشان كده وبين ايه ولم يكن بالعقد بل ما طلب يقصه طلب يعني سواء كان طلب وجوب او استحباب وقيل بالله وجب بالواجب مطلوب على الوجوب فقط حتى ان من اوجب الاضحية استدل بحديث اربعة لا تجزئ في الاضاحي شوف العلماء بيفكروا ازاي يا اخوان قال لك قول النبي عليه الصلاة والسلام اربع لا تجزئ في الاضاحي انه لا تجزئ العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها الى اخره يدل على وجوب الاضحية قالوا له فين يا عم الحديث بيتكلم على ايه على عيوب الاضحية من دوما الوجوب قال له ما انت شاغل بالك الاجزاء يتعلق بالواجبات فلو لم تكن واجبة لما عبر بالاجزاء وكذا قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بردة في العناق تجزئك ولن تجزئ عن احد بعدك على احد الوجهين في ضبطه اللي هو تجزئ يعني لا على فتح التاء لانك لو قريتها بقى لا تجزي كده ما بقاش فيها بديل ليه؟ لانها بمعنى تقضي وتغني لا تجزي نفس عن نفس شيئا لكن نحن نمنع ذلك ونقول ان الدليل دل على انها سنة وفي هذا واحنا بقى نقول له اما احنا بقى الجمهور يقول في العبادة مطلقة نقول له بالدليل ده احنا نستدل به على وجه اخر ونقول هذا دليل على ان الاضحية يعبر فيها بالاجزاء مع كونها سنة فالاجزاء ليس خطا بالواجب وفي هذا الحديث دليل على استعمال الاجزاء في السنة ونقل عن الفقهاء واعترض بان اصحاب الشافعي استدلوا على وجود قراءة الفاتحة برواية الدارقطني لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن واستدل على وجوب الاستنجاء بحديث إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه والإجزاء لا يقال إلا على الواجب وقد يجاب عن ذلك بأنهم إنما أورادوه ردا على مخالفهم لاعتقاده ده تمحن يا قال له لا ده هم يستدلوا بالحديث ده ده بيستدلوا به بناء على اعتقاد الحنفي المخالف او على اعتقاد من يخالفهم يقول لهم ده الاجزاء خاص بالعبادات بالواجبات انما وردوه ردا على مخالفهم لاعتقاده ان الاجزاء لا يقال الا في الواجب والرد يقع بما يعتقده الخصم وان لم يعتقدوه الراد وفي هذا الجواب نظر فعلا فيه نظر خلصنا الان الى ان الصحة وعلى كلام المتكلمين تعريف المتكلمين وشاقد الوجهين الشرع وعلى تعريف الفقهاء اسقاط القضاء ثم يجمعهما ترتب الاثر المطلوب من الفعل عليه عند كثير من الاصوليين لكن الادق ان تفرق فتقول بصحة العقد تترتب اثاره عليه وليس ان الصحة هي ترتب الاثار وبصحة العبادة الاجزاء فالاجزاء ينشأ عن الصحة ثم ما الاجزاء الاجزاء الكفاية في ايه في اسقاط التعبد يعني اسقاط الطلب عند من قال ان الصحة موافقة للشرع ومن قال ان الصحة اسقاط القضاء قال الاجزاء الكفاية في اسقاط القضاء ثم بعد هذا فرق الفرق بين الصحة ايضا يعني الفرق الاول ان الاجزاء ناشئ عن الصحة الفرق الثاني ان الصحة اعم فان الصحة في العبادة والمعاملة والاجزاء في العبادة دون المعاملة وقيل ان الاجزاء في واجب العبادات لا في غيره قال في جمع الجوامع وقيل اسقاط القضاء ويختص الاجزاء بالمطلوب اللي هو ايه ولم يكن في العقد بل ما طلب الفرق الاول انه مش في العقد بل ما طلب اي من العبادات في المطلوب من واجب ومندوب يعني في العبادة لا يتجاوزها الى العقد المشارك لها في الصحة وقيل بالواجب وقيل يختص بالواجب من العبادة لا يتجاوزه الى المندوب كالعقد والمعنى ان الاجزاء لا يتصف به العقد وتتصف به العبادة الواجبة والمندوبة وقيل الواجبة فقط ومنشأ الخلاف حديث ابن ماجة وغيره اربع لا تجزئ في الاضاحي الى اخره هنا مباحث قبل ان ننتقل الى الفساد والبطلان والفرق بينهما الصحة لا تستلزم الثواب قال الزركشي في البحر المحيط الصحة لا تستلزم الثواب بل يكون الفعل صحيحا ولا ثواب فيه عشان كده نقول ترتب الآثار، آثار العبادة. إيه آثار العبادة؟ إسقاط التعبد أو إسقاط القضاء، مش الثواب. لأن لو خلينا الصح أثره الصحة الثواب، يبقى إذا لم يوجد الثواب فلا تصح العبادة. فخلينا نتكلم في الصلاة مثلا، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، وده مش حديث لكن معناه صحيح، لأن المرء ينصرف من الصلاة لم يكتب له إلا نصفها، ثلثها، ربعها، يوصل لحد العشر، ولو ما فيش خشوع خالص على فرض الكلام يبقى ما فيش خالص ثواب. طب دخل الصلاة وخرج بلا ثواب، الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ الخشوع ليس شرطا لصحة الصلاة، لكنه شرط للثواب بقدره، كلما وجد الخشوع وجد الثواب، يعني زاد الثواب بالخشوع. إذا لم يوجد الخشوع يبقى فيه ثواب على هذه الصلاة، لكنها صحيحة ولا لا؟ صحيح. ترتبت آثارها عليها، فليس الأثر المترتب أو المطلوب هو الثواب، فالصحة لا تستلزم الثواب، بل يكون الفعل صحيحا ولا ثواب فيه. قال الشافعي: الردة بعد الحد تحبط الثواب ولا تجب الإعادة. وحتى هذا عندنا، لو أن رجلا حج وارتد ثم أسلم، نقول له يجب عليك أن تحج حجة الإسلام؟ ها؟ ما هو ارتده وأسلم تاني، والردة أبطلت العمل، لأن أشركت لا يحبطن عمله، خلاص العمل اللي فات ده بطل وحبط والعياذ بالله. أسلم بقى، نقول له عليك حجة الإسلام، روح حج تاني. لا، الفقهاء يقولون لا يجب عليه أن يحج مرة أخرى. فبيقولوا إيه؟ الردة بعد الحد ما فيش تلازم، تحبط الثواب لكنها لا توجب الإعادة، لأن الفعل صحيح. ومنه الصلاة في الدار المغصوبة، يعني عند الشافعي. طيب، ثواب الصلاة الفاسدة، مسألة أيضا استطرادية وجيدة. إذا صلى صلاة فاسدة هل يثاب عليها؟ صلى رجل وهو محدث، صلى رجل في وقت النهي نفلا، صلاة فاسدة، هل يثاب عليها؟ قال الشيخ عز الدين: يثاب على الأفعال التي لا تفتقد إلى وجود الشر من الطهارة وغيرها كالقراءة والأذكار. يبقى محل الثواب إيه؟ هي الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال، الأفعال دي مش هتصح إلا بطهارة، لكن الأقوال الله أكبر وسبحان الله والحمد لله وسبحانك اللهم وبحمدك، وقراءة الفاتحة، هي قراءة الفاتحة، القراءة نفسها من غير مس مصحف ولا صلاة تستلزم أو يلزم فيها مس الطهارة؟ لا. فصلى رجل وقرأ الفاتحة وصلاته فاسدة، هل يثاب على حروف الفاتحة؟ على كل حرف 10 حسنات زي بر الصلاة؟ قالوا نعم، الشيخ عز الدين يقول نعم. وقال الروياني في البحر: لو نوى نية صحيحة وغسل بعض أعضائه طهارة يعني، ثم أبطل الوضوء في أثنائه بحدث أو غيره، هل له ثواب المفعول منه؟ واحد بدأ يتوضأ، نويت رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، مش صفة النية؟ خلاص، بسم الله، غسل ايده، مضمض، استنشق، غسل وجهه، مسح راسه، غسل وجهه، غسل ايديه، مسح راسه، مسح اذنيه، وبعدين قال ايه بقى؟ انا مكسل، لسه ارفع رجلي على الخد، خلاص مش هكمل وضوء، ولسه بدري اصلا على الصلاة، لسه الاذان ما اذنش. لما يجي بقى وقت بقى اقوم اتوضا، وراح قافل الحنفيه وداخل على السرير، اللي فات ده كله هو ده وضوء الاول؟ لا مش وضوء. ليه؟ لسه لم يكمل. طب اللي فات ده الحاجات اللي عملها دي بالنيه هل اثيب عليها؟ قال: لو نوى نيه صحيحه وغسل بعض اعضائي ثم ابطل الوضوء في اثناء بحدث او غيره، وممكن كمان ابطله مش بس ما كملش، ممكن يكون ابطل بعد ما مسح راسه، جاءت امرأته دخلت عليه الحمام فقبلها بشهوة فانتقض وضوء، ما كملش الراجل يعني. اللي حصل ده هل يبطل الثواب فيما مضى؟ هو كده كده وضوء خلاص ما ينفعش، لأن شرط الوجوب ما هو؟ ها؟ انقطاع الموجب. الموجب حصل في أثنائه، قلنا من شروط الطهارة انقطاع موجب. واحد احدث في اثناء الوضوء ما انقطعش، ده الموجب هو موجود، ثم أبطل الوضوء بأثناء بحدث أو غيره، هل له ثواب المفعول منه؟ قال يحتمل أن يكون له ثوابه كالصلاة إذا بطلت في أثنائها، ويحتمل أن يقال إذا بطلت بغير اختياره فله ثوابه وإلا فلا. خرج منه دم حدا بغير اختياره، لكن إذا كان باختياره فلا. ومن أصحابنا من قال لا ثواب له بحال، لأنه يراد لغيره، الوضوء ده عبادة مراد لغيرها بخلاف الصلاة. على كل حال هذا مبحث يعني جيد ومفيد. ثم قال قابلها الفساد والبطلان، والفرق لفظا قدر النعمان او قد رأى النعمان، اي قابل الصحة الفساد والبطلان، بمعنى ان الفساد والبطلان ايه بمعنى واحد، هذا عند جمهور اهل العلم. وفرق بينهما الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى، فقال الفاسد ما شرع باصله دون وصفه، والباطل ما لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه. الحقيقة قبل الانتقال إلى الفساد والبطلان، هناك مباحث في الصحة لا أحب أن أفوتها عليكم، فربما لم نستطع النهاردة نحن في الفساد والبطلان، لكن نأخذ هذه المباحث المفيدة. قال في التحبير والقبول كالصحة مطلقا، وقيل القبول أخص، فتوجد صحة بلا قبول. ما تكلمنا على الثواب والصحة، قلنا الصحة لا تستلزم الثواب. المبحث الثاني بقى، القبول هو الصحة، أن يقبل الله عملك يساوي أن عملك صح، ولا بينهما عموم وخصوص فيكون القبول أخص، فتوجد صحة بلا قبول ولا يوجد قبول بلا صح، وده معنى الأخص. كلما وجد القبول وجدت الصحة، لكن ليس كلما وجدت الصحة وجد القبول، هذان قولان العلماء. وحاصل ذلك أن القبول هل هو مثل الصحة أو توجد صحة بلا قبول، فتكون الصحة أعم، فكلما وجد القبول وجدت الصحة، العكس في قولان العلماء، أحدهما أن الصحة والقبول متلازمان، فإذا نفي أحدهما انتفى الآخر، وإذا وجد أحدهما وجد الآخر، وهو قولنا مطلقا. القبول كالصحة مطلقا، يعني في الوجود والعدم، أي في الإثبات والنفي، وهذا الذي قدمناه في المتن، إذا هذا هو المقدم، وهو الذي رجعه ابن عقيل في الواضح على ما يأتي وغيره. والقول الثاني أن الصحة تنفك عن القبول، فتكون إيه؟ الصحة هي اللي تنفك، فتوجد صحة من غير قبول، لكن ما يوجدش قبول من غير صحة، لأن القبول أخص من الصحة، إذ كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولا. واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا لم تقبل له صلاة، إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه، من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا. فهل تقول شرب الخمر صلاة باطلة 40 يوم، ولا صلاة صحيحة ولكن لا تقبل؟ على من غير ما تجزم بقول لك فيها قولين للعلماء. العلماء اختلف، هل القبول هو الصحة؟ فلما أقول لا تقبل صلاة لك 40 يوما يا شارب الخمر، يعني لا تصح، بس يجب عليك أنك تصلي، ولا تصح ولكنها لا تقبل؟ فيكون القبول هو الذي يحصل به الثواب ونحوه، والصحة قد توجد في الفعل ولا ثواب فيه. ده وجه التفريق، أن القبول هو الذي يكون به الثواب وثواب العمل في الآخرة وما إلى ذلك، رفعة الدرجات ونحو هذا، إنما الصحة توجد في الفعل من غير ثواب، كما قلنا كالصلاة التي تصح ولا يوجد فيها الثواب. لكن قد أتى نفي القبول في الشرع تارة بمعنى نفي الصحة، بلك الشرع استعمل نفي القبول بمعنى نفي الصحة إجماعا، كقوله عليه الصلاة والسلام لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. ده ايه بقى؟ هل تقول لا تقبل صلاة لكنها تصح من غير طهارة؟ لا طبعا. اذا لا تقبل من غير طهور اي ايه؟ لا تصح. ولا لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار، اي لا تصح صلاة حائض الا بخمار. يعني ايه حائض؟ يعني بالغة، انما الحائض اصلا ما ينفعش تصلي. لا يقبل الله صلاة حائض، اي امرأة بلغت سن الحيض، مش حائض بالفعل، حائض بالقوة يعني في سن الحيض. لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، برضو بمعنى ايه؟ لا تصح. وكقوله تعالى فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، وقوله وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله، احنا قلنا لا تصح النفقة، مش بس لا تصح، لا تصح ايضا من الكافر. وتارة تأتي بنفي القبول مع وجود الصحة، كما في حديث الآبق وشارب الخمر الذي ذكرناه من أتى عرافا. ورجح ابن عقيل أن الصحيح لا يكون إلا مقبولا ولا يكون مردودا إلا وهو باطل، ويد عليه مجيء الأمرين من الشارع. بيقولوا لا، المسألة فيها تفصيل، الشرع استعمل القبول بمعنى الصحة واستعمله بمعنى أخف من الصحة. قال ابن العراقي وظهر لي في الأحاديث التي نفي فيها القبول ولم تنتفي معه الصحة كصلاة شارب الخمر ونحوه أما ننظر فيما نفي فيه القبول، فإن قارن ذلك الفعل معصية كحديث شارب الخمر ونحوه أجزأ، فانتفاء القبول أي الثواب لأن إثم المعصية أحبطه، وإن لم يقارنه معصية كحديث لا صلاة إلا بطهور ونحوه فانتفاء القبول سببه انتفاء الشرط وهو الطهارة ونحوها، ويلزم من عدم الشرط عدم المشروط. يعني بيقول لك لما يكون نفي القبول مبني على أن الشرط غير موجود يبقى نفي القبول بمعنى نفي الصحة، زي ستر العورة لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فات شرط وهو ستر العورة، فات شرط وهو الطهارة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لكن شارب الخمر شروط الصلاة كلها موجودة فيه، لكن ليه نفى القبول؟ نفى القبول لأن إثم المعصية التي ارتكبها أحبط ثواب هذا العمل، فيكون هذا نفيا للثواب لا نفيا للصحة. هذا تفريق جيد. فأثر القبول الثواب وأثر الصحة عدم القضاء، ده مبني على التفريق بقى، إن أثر القبول الثواب، فإذا انتفى القبول انتفى الثواب، وأثر الصحة سقوط القضاء، فإذا لم يسقط القضاء فلا صحة، ده برضو مبني على تعريف الفقهاء، وهو أن القبول أخص من الصحة، فيكون القبول لازم الثواب، فلا يوجد قبول إلا بثواب، والثواب لا يلزم الصحة، فقد توجد صحة بلا ثواب، وقد توجد صحة بثواب إذا كان مقبولا. وأما إذا قلنا بالصحة التي لا ثواب فيها فإن القضاء ينتفي بها، ففائدة الصحة إيه؟ فائدة الفعل صحيح ومش مقبول؟ عدم وجوب القضاء. واحد نقول له فاضل يبقى شارب الخمر ده لو قلنا ان القبول هو الصحة اخص، ما تقولوش بقى عيد صلاة 40 يوم، هتقول له ايه؟ لا ثواب لك في هذه الصلاة لكنك لا تقضيها. واما حصول ثواب مع الصحة ترادف يبقى صلاة باطلة. نعم. ونفي الإجزاء كنفي القبول، وقيل نفي الإجزاء أولى بالفساد، يعني إذا نفي الإجزاء كان كنفي القبول، فيقال لا يجزئ يعني لا يقبل. وقيل إن نفي الإجزاء كنفي الصحة. ثم قال النفوذ، هذا خلص آخر مبحث في الصحة والفساد في مسألة الصحة. النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه وقيل الصحة. مرة بيقول كده في المثل، النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفع حاجة، نفذت كده زي السهم أو نفذ القضاء خلاص لا تقدر على رفع، أمر الله نفذ يعني إيه خلاص حصل لا تقدر على رفع، وقيل الصحة. بل ما قال في الشرح لم أعلم الآن من أين نقلت هذه المسألة. حاجة طريفة جدا جدا، النظرات في الشرح جي يشرح المد قال والله مش فاكر أنا قلت الكلام ده ليه، طب ما كان يكن يعبيها ويسكت صح، مش كان يكن لازم يعني كل مسألة يبقى سامية، لكن هذا أدب العلماء وأطرب من مش أطرب بعد وأشد تأثيرا من ذلك عبارة ذكرها الصوفي في شرح على مختصر الروضة، وأنا أحب أن أقرأها لكم بلفظها لأنها في الحقيقة مؤثرة جدا، يعني ممكن تكون هذه من الفوائد العظيمة في درس. استعفاء ولكن ان شاء الله في اخر الدرس. نعم قال لم اعلم الان من اين دخلت الى المدرسه. النزول تصرف لا يقدر فاعله على رفعه وقيل قد صح. طيب تصرف لا يقدر فاعله على رفعه كالعقود اللازمه من البيع والاجاره والوقف والنكاح ونحوها اذا اجتمعت شروطها وانتفت موانعها. فهنا بكل البيع عقد لازم. يعني ايه عقد لازم؟ مش الحق فيه يقول لي ابدا اديني فلوسي وهات خد السلعه بتاعتي. اذا صح البيع وعقد لازم بخلاف الوكالة. الوكالة عقد جائز انا افسق العقد غير ما تجاوز. واضح الفرق؟ فالتصرف الذي لا يقدر فعله على رفعك العقود اللازمه هذا مجهول. قال في بدر المنير نفذ السهم نفوذا كقعد قعودا ونفاذا خلق الرمية وخرج منها وأبدته بالألف ونفذ في الأمر ينفذ نفاذا نهر فيه ونفذ نفوذا قبل ومضى ونفذ العتق كأنه مستعار من نفوذ السهم فإنه لا مرد له ونفذ المنزل إلى الطريق اتصل به ونفذ الطريق عم مسلكه لكل أحد فهو نازل اي عام. والمنزل مثل مسجد موضع النفوذ وجمع منازل. القول الثاني ان النفوذ كالصفر يعني انه نقيل نزل البيع اي صح لكن على هذا يكون اعم من القول المقدم فانه على هذا يقال على العقود الجائزه. القول الاول معناه النفوذ خاص بالعقود اللازمه تصرف لا يقدر على رفعه فالعقود الجائزه تقدر على رفعها فلا تعبر في الوكاله بالنفوذ لكن عدل في البيع ونحوه والإجارة بالنفوذ. لكن قبل الثاني ما تصحح فلك حينئذ أن تقول نفذ البيع ونفذت الوكالة فإن قضى على العقود الجائزة إذا اجتمعت شروطها وثبت موانعها نفذ العقد أي صح فيقال في صحيح الشركة وغيرها نفذ بخلاف القول الأول فإنه لا يقال في العقود اللازمة كما مثلنا أولا. وقال في الورقات والصحيح ما يتعلق به النفوذ. الآن على ايه؟ على ان الصحيح والنفوذ بمعنى واحد. نقف الان عند البطلان والفساد وهل هما مترابطان؟ يكون هذا في الدرس القادم ان شاء الله تعالى. نقول لكم بس نقل نفيس جدا. قال الصوفي في مقدمة المختصر القوي هو المثل وضعه ثم شرحه بعد ذلك فقال في المثل سائلا من الله تعالى وجود النصيب من جميل الاجر وجميل الثواب ودعاء مستجاب وثناء مستطاب. هنا بدا ربنا وجود النصيب انه النصيب الواحد من جميل الاجر وجميل الثواب ودعاء مستجاب كل ده امر متعلق بالاجر وثناء مستطاب. ثناء بمين بقى؟ الرجل اللي بيشرح يشرح الكلمه دي ثواني هو اللي بيشرح كتاب. فقال ايه لما بيشرح كلمه ثناء مصطفى؟ قال اما قولي وثناء مصطفى فلفظ اثبتوه عند اختصار الكتاب ونفسي تنذر منه ان لم يخطر بذلك حينئذ الا ثناء مالك وذلك محض الرياء المذكور. اتكلم عن نفسي بالذات انا والله موضع الرياء هذا كل ما قراته يعني شاب او كان اللي بيحصل في نفسي. هو انا ما كنتش قادر امسح الكلمه دي واعديها واستغفر ربنا خلاص. لا يجي يشرح يقول لك انا لما كتبت الكلام ده كان قصد الرياء المذموم لم يخطر ببالك حينئذ الا ثناء الناس وذلك محض الرياء المذموم. واما الان وقت الشرح فانه خطر لي تفريجها على وجه صحيح. الان جالي وجه بقى كويس وهو طلب الثناء من الله سبحانه وتعالى. بس الكلام ده بقى هو كان ممكن لو واحد غيره يقول ايه وقولي وثناء المستطاب اردت به الثناء من الله تعالى في الملأ الاعلى. وقال تعالى اذا ذكرني في ملأ ذكرتوه في ملأ خير منهم وبقى يبقى ادله على ان هو يقصد ان يثني الله عليه في الملأ الاعلى. قال لا انا ما قصدت وقتها الا ثناء الناس وهذا هو الرياء محض الرياء المذموم. اما الان وقت الشرح فإنه خطر لي تفريجها على وجه صحيح وهو طلب الثناء من الله سبحانه وتعالى. فإن صح لي هذا التأويل مع تراخي الزمان هذا التراخي وإلا فأنا أستغفر الله من هذه اللفظة ولا على من كتب هذا المختصر أن يختصر. يعني يختصر هذا البيت المختصر ينسخه عاوز يختصر الفكرة. طب أنت ما استطعتش ليه؟ المتعب في الكلام ده أنت ما استطعتش ليه وريحت هنا؟ والله تبيحنا يا بدل ما حسيتك إن أنت مالكش لازمة فعلا. يعني عالم كبير في الإسلام الرجل يجي على يشرح كلام نفسه يقول لك انا كنت مراقب استغفر الله انا كنت مراقب ودلوقتي ممكن الاقي معنى كويس لكلامي ولو انت عاوز تصيبها تصيبها لكن انا بستغفر الله من هذا الكلام انا اقول هذا الكلام حتى يمكن ان الانسان ينتهي والانسان ادرى بنفسه وبحاله نسال الله ان يغفر لنا ولكم نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.